هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا من تفسير سورة يونس عليه السلام، وقد توقفنا عند الآية الواحدة والأربعين من آيات السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إلي أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إلي أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال الإمام كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم، وإن كذبوك فقل لعملهم ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء منكم. كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أي يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان، وفي هذا كفاية عظيمة. ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم، يعني يستمعون ما يكفي لهداية من أراد الله تعالى هدايته، لكن الهداية ليست بيد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بيد الله تعالى هداية التوفيق والإسعاد. فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأطرش، فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله. وما يقول له ربه سبحانه وتعالى: فأنت تسمع الصم. فكما أنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يسمع من جعل الله تعالى أصم، لا يسمع السماع الحسي، فكذلك السماع المعنوي اللي هو بمعنى الانتفاع بالآيات والاتعاظ بما فيها والاهتداء بما فيها، فهذا ايضا لا يستطيعه النبي عليه الصلاه والسلام لمن لم يعطه الله تعالى هذه المنحه ويجعله من اهل التوفيق والسعاده. فالسماع نوعان: سماع حسي اللي هو سلامه حاسه السمع الحسي الذي يسمع به الاصوات، والسماع المعنوي اللي هو بمعنى الانتفاع بالحجه والتعاطف بما فيها والاستفاده منها وان تؤثر في هدايه المستجاب. فالله سبحانه وتعالى دائما يصف المشركين بانهم صم، والمقصود الصمم هنا يعني هو الصمم المعنوي، يعني ليس الصمم الحسي، يعني هو المشرك يسمع يكلم الناس ويكلمونه ولكنه اصم، يعني ليس عنده استماع المعنوي الحقيقي اللي هو الانتفاع بما يستمع اليه ويؤثر فيه بدايه. ويصفه الله تعالى بانهم عمر، ايضا ليس المقصود العمل الحسي الذي لا يبصر به ما حوله من الاشياء، العمل الحقيقي اللي هو عمل العمل المعنوي اللي هو عمل القلب، انه لا ينتفع به بما يراه من الدلائل على حق لا يهتدي بها ولا تؤثر في الاستجابة. قال ومنهم من ينظر إليك، أي ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى. وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء مما يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار والكافرون ينظرون بعين الاحتقار. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن اصطدمنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. نفس الشيء أيضا في موضوع البصر، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يجعل الأعمى من جهة البصر الحسي أن يجعله بصيرا إذا لم يشأ الله تعالى ذلك، فكذلك الأعمى هو عن القلب والبصيرة لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله بصيرا يرى الحق حقا ويرزق اتباعه، فهذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. إذا شاء الله تعالى ذلك جعل الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام سببا في إذا لم يشاء الله تعالى أن يهدي عبدا، مهما رأى من الدلائل والآيات كما ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير ممن أعطاهم الله تعالى نورا البصيرة بمجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يهتدوا حتى لو لم يسمعوا كلامهم. هذا رجل مبارك كما ورد في الحديث، يعني كان الأعراب يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فيرونه أول مرة، يعني فيقولون والله هذا وجه رجل مبارك، ما هذا وجه رجل كذاب، مجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي أعطاه الله البصيرة يعرف أنه على حق. يعني كذلك حسان المثال يقول في مدح النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأثيرا للخلق، يعني لو لم يكن يعني حتى لو ما كان معه آيات بينة هو معه عليه الصلاة والسلام في القرآن العظيم وما معه من المعجزات، لكن يقول حتى لو ما كان معه أي معجزات أو أي دلائل يعني كانت بديهته تأتيك بالخبر، مجرد بديهة بمعنى رؤياه أول مرة تأتيك بالخبر تدلك على أنه صادق عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يهتدي له إلا من كان عنده يعني نور بصيرة. فمن لم يهده الله تعالى لا يستطيع أن يدعو الصلاة والسلام، مهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لا يزداد إلا يعني كفرا وطغيانا ولا يزداد. قال ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدا شيئا وإن كان قد هدى من هدى وبصر به من العمل، هدى به من هدى وبصر به من العمل وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأضل به عن إمام آخرين فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضي ربي عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، إلى أن قال في آخره: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم بطوله، يعني حديث طويل وهذا مختصر من الحديث يعني بعضهم الحديث. ثم يقول سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارضون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدادهم إلى عرصات القيام. الأجداد هي القبور، عرصات القيام

ورد أيضا في الحديث يعني أنه يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، يعني ممن يدخلون الجنة، فيعني المؤمنون الذين يدخلون الجنة فيؤتى بأبأس واحد منهم كان في الدنيا، يعني أكثر واحد من أهل الجنة كان في الدنيا يعني في مصائب وابتلاءات ويعني ضيق في العيش وكذا في الدنيا، لكنه من أهل الجنة، فمن بين أهل الجنة يؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا يعني ممن هو من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال لو هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط، كل ما كانه حلم فأفاق منه وانتهى. وفي المقابل أيضا يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، ممن يدخلون النار والعياذ بالله، أنعم رجل منهم، يعني أمثال مثلا قارون وأمثاله وكذا، ممن يعني أوتوا بسطة في الرزق والصحة وعافية، يعني كان في الدنيا إيه؟ يعني أنعم رجل في الدنيا ممن هو من أهل النار والعياذ بالله، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج منها ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط، فينسى النعيم كله كأنه حلم وأفاق منه وذهب. قال وقوله تعالى يتعارضون بينهم، أي يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم بعضا كما كانوا في الدنيا، ولكن كلهم مشغول بنفسه. يتعارضون بينهم يعني يعرف بعضهم بعضا، يعني عندما يرى بعضهم بعضا يوم القيامة كل منهم يعرف أن هذا هو ابنه أو أبوه أو أخوه أو عمه كما كانوا في الدنيا، ولكن كلهم مشغول بنفسه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يعني هذا المعنى، أنهم يعني كل منهم مشغول بنفسه عن ذوي النفس. وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لا. فمن تفسير القرآن للقرآن يعني أخذ هذه الآيات من سورة المؤمنون سورة المعارك. قال وقوله سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، هذا كقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين كذبوا خسروا، هذا أن معنى إيه ويل يومئذ للمكذبين يعني خسارة وهلاك، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة، ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والنجاة. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآيات بعدها وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي ننتقم منهم في حياتك لتقر علمك منهم. نرينك بعض الذي نعدهم يعني بعض الذي توعدناهم به من العذاب، الله تعالى يتوعد الكافرين بعذاب الأليم إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإذا قال الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بعضنا توعد به الكافرين من العذاب في الدنيا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أي مصير منقلب، والله شهيد على أفعالهم بعدها، يعني تأتيهم سأتيهم إما في الدنيا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا توفي قبل أن يرى عذابه فخيره في الآخرة، عذاب الآخرة خير وعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد وأبقى وفي حق المؤمنين، والآخرة خير وأبقى في حق المؤمنين، نعيم الآخرة خير وأبقى في حق المؤمنين، عذاب الآخرة أشد وأبقى في حق المؤمنين. وقد قال الطبراني وساق الإسناد إلى حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرها. مسألة العرض يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى أعلم بكيفيته، لكن ورد هذا المعنى في عدة أحاديث مثل حديث صلاة الكسوف، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف. عرضت عليه الجنة والنار، قال: في عرض هذا الجدار، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار القبلة، يعني عرضت عليه الجنة يعني في عرض هذا الجدار. فتقدم فرأى عنقودا من العنب متدليا، يعني كان كاد أن يقطفه بيده. وعرضت عليه النار فتقهقر النبي عليه الصلاة والسلام، رجع القهقرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف، صلى صلاة طويلة يعني قراءة سورة البقرة، بينما كان يصلي رأوه تقدم على الصلاة والسلام، ثم رأوه بعد ذلك رجع القهقرة فسألوه عن ذلك، قال: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار. يعني الشجاع الحديث يقولون يعني صبرت له على الصلاة والسلام، يعني كأنه صور أمامه معروفة جدا. سبحان الله، الآن يعني في ذلك الوقت يعني الإمام بالغيب يعني الله تعالى أعلم بالكيفية يعني، لكن الآن يعني فيما جعل الله تعالى للناس يعني من وسائل النقل وتصوير الأشياء يعني في الشاشات والعرض على الجدر، يعني يقرب يعني فهم المعنى، لكن التأكيد يعني هذا الأدب اللي هو في مقدور البشر يعني الذي يعمله البشر، يعني فكيف يعني هذا النقل الذي عند الله سبحانه وتعالى تصوير الجنة والنار للنبي عليه الصلاة والسلام في عرض الجدار. وهنا في هذا الحديث في الحجرة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى أمته كلها في هذه الحجرة، يعني بالكيفية علمه الله سبحانه وتعالى، صورت له أولها وآخرها، يعني عرضت عليه أمته أولها وآخرها، من أول من أوله إلى آخره. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليك من خلق، عرض عليك من خلق، فكيف من لم يخلق؟ رجل يعني بمقاييس ذلك الوقت يقول: طيب من خلق عرض عليك، كيف الذين لم يخلقوا بعد كيف عرضوا عليك؟ فقال: صوروا لي في الطين، قال: صوروا لي في الطين، حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه، حتى إني لأعرف بالإنسان من أحدكم بصاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام صوروا له، صوروا له الذين سيخلقون معه، صوروا للنبي عليه الصلاة والسلام ورائعهم وهو يعرفهم عليه الصلاة والسلام. وكما سيحصل يعني يوم القيامة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني كيف تعرف أمتك من بين الناس؟ قال: رأيتم لو أن رجلا له خيل دهن في خيل بهن، الذي له خيل بيضاء وسط خيل سوداء أو خيل سوداء وسط خيل بيضاء، ألا يعرف أو الذي له إبل يعني بيضاء وسط إبل سوداء، ألا يعرف إبلهم؟ قالوا: لا. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غربا محجلين من آثار السلوك، يعني في جبينهم وفي أيديهم وأرجلهم، الغربة هي بياض يكون في جبين الخيل، ونظر في الحديث الآخر قالوا: لو أن أحدكم له خيل غرب محجلا كان يعرفه، يعني يعرف خيل، أو لو واحد عنده خيل غرب محجلة وسط خيل ليست يعني ليست بها غرة ولا تحجيل يستطيع يعرف أي خيل. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غربا محجلين من أثر الوضوء